لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هدى ودين الحق لغير على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات دروس تفسير سورة الحجرات، ويبدأ هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى من الآية السادسة من السورة الكريمة. ونسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعني ننطلق أكثر وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى في الآيات. المحاضرة مقدمات والتفسير والدروس المستفادة والاستفسارات والتدبر أين نحن من هذه الآيات، والختام أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات. أولا المقدمات، هذا هو المقطع الثاني من تفسير سورة الحجرات، وهي سورة الآداب. فقد سبق في المقطع الأول الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والآن في هذا المقطع يأتينا الأدب مع العصاة. الأدب مع العصاة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وكذلك يأتي الأدب بعد ذلك مع المؤمنين فيما بينهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآيات. ثم يأتي بعد ذلك مزيد من الأدب بين المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر الآية التي تليها، وتنتهي بقوله تعالى: إن الله تواب رحيم. مجموعة من الآداب. أما التفسير فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الثالث من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. دي كده خمس نداءات للإيمان، ثم تختم السورة بالنداء السادس، وهو ليس من نداءات الإيمان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فسورة الآداب. طيب، يا أيها الذين آمنوا، سبق أن تكلمنا عن هذا النداء: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دي جملة إيه؟ شرطية. ها؟ أين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط: جاءكم. جواب الشرط: فتبينوا، مقرون بالإيه؟ بالفاء. جميل؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، لم يقل إذا جاءكم فاسق بنبأ، وبعدها بقليل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل وإذا اقتتل طائفتان من الإيه؟ من المؤمنين. ها؟ دليل على أن الأصل أن هذا قليل في المجتمع، لأن إن وإذا الفرق بينهما إيه؟ أن إن تفيد التقليل، يعني إيه؟ إن جاءك فلان فأكرمه، يبقى احتمال ضعيف أنه إيه؟ يأتيك. إذا جاءك فلان، ده خلاص كده هو جاي فأكرمه، واخد بالك؟ فإن جاءكم فاسق بنبأ، على أساس أن الأصل أن الذي يأتيك بالأخبار إيه؟ صادق ليس فاسقا، تمام؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، على أساس أن الأصل بين المسلمين إيه؟ المسالمة ليس الاقتتال. فإذا حدث الاقتتال يكون على سبيل الايه؟ القلة والندرة. واضح يا جماعة؟ كل كلمة في القرآن يا جماعة لها مدلول، تمام؟ لها مدلول. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هو الخارج من قولهم فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت، البلح لما بيستوي بيبقى حواليه قشرة كده، القشرة دي بتجب وتتسع فتسقط من داخلها البلحة اللي صارت رطبا، فبقوله فسقت الرطبة أي خرجت من إيه؟ من قشرتها. مهم جدا نعرف المعنى اللغوي للكلمات عشان لما نشوف الخلاف أو أقوال المفسرين في المراد بهذه الآية يبقى احنا عارفين يعني منشأ الخلاف ايه أساسه بينهم إذا كان في بينهم خلاف يعني، تمام؟ طيب والفاسق هناك نوعان من الفسق، فسق أكبر اللي هو المخرج من الملة اللي هو مرادف للإيه؟ للكفر، وفسق إيه؟ دون فسق اللي هو ارتكاب الإيه؟ الكبائر، تمام؟ فسق أكبر مرادف للكفر كما قال الله عز وجل يا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصفات اللي فاتت دي يا جماعة صفات داخلة في الكبائر ولا من صفات الكفار؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إيه؟ لو الدنيا أحب إليك من الله ورسوله وأحب إليك من الجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب لما ربنا تكلم عن المنافقين نفاق عقيدة قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم إيه؟ كافرون، تمام؟ ربنا حكم عليهم في الآية بالإيه؟ بالكفر. طيب بعدها بكم آية قال إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم يا جماعة كفروا، واضحوا كفروا بالله وإيه؟ وبرسوله وماتوا وهم إيه؟ فاسقون. يبقى كده إيه؟ أهو دليل إن الفسق هو إيه؟ مرادف لليل الكفر اللي هو الفسق الأكبر اللي هو الخروج من الملة، تمام؟ طيب فسق دون فسق زي الآية اللي معانا دهيت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن كفر ولا كبيرة من الكبائر اللي هي يا جماعة الكذب في نقل الأخبار ده من الكبائر ولا يكفر اللي يكذب يكفر؟ لا، تمام كده؟ طيب دي كده كلمة الفاسق عند من يا جماعة؟ عند أهل السنة إن هي أحيانا تكون مرادفة للكفر ويبقى ده فسق أكبر وأحيانا تكون دالة على الكبائر يبقى دي فسق دون إيه؟ مش عايزين نقوله فسق أصغر، لا لا نستهين بالكبائر بكبائر. وبعدين الفسق اللي هو دون فسق أو الفسق العملي إذا لم يرجع عنه الإنسان لا يأمن على نفسه أن يؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى الفسق الملي، الفسق الأكبر. تمام؟ طيب المعتزلة عندهم كلمة فاسق لها مدلول آخر. إيه كلمة فاسق عند المعتزلة؟ يقولون ليس بالمسلم وليس بالكافر ولكنه في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار. ده عقيدة المعتزلة في الايه؟ في الفاسق. ما عندهمش نوعين من الفسق زي أهل السنة، وإحنا جبنا عليهم أدلة من القرآن، لكن هم عندهم الفاسق هو في ما تقولش عليه مسلم وما ينفعش تقول عليه كافر عندهم يعني، تمام، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وبالتالي هو يخلد في النار عندهم. هم عملوا ايه كده يا جماعة؟ هم لحصلوا كده ولا حصلوا كده؟ لحصلوا الخوارج في تكفير مرتكب الصغيرة او الكبيرة، ها، لان هم ما كفرهوش، ولا حصلوا اهل السنة في مسألة ان هو لا يدخل النار او لو دخل سيخرج منها يوما ما لما معه من اصل التوحيد، قال هو ايه؟ مخلد في النار. واضح؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا يعني تبينوا يعني تثبتوا من الخبر، ولذلك القراءتين سبعيتين، تبينوا وتثبتوا. طيب، احنا عندنا وقفة هنا صغيرة كده عند كلمة فتبينوا فتثبتوا. حضرتك لو كتبت الكلمة مرتين تحت بعض بدون نقط، لو معك ورقة وقلم أو حد يكتب على السبورة اكتب ايه الكلمة مرتين من غير ايه، من غير تنقيط، نفس الشكل، صح؟ طيب، عشان كده المصحف الأول ما كانش فيه نقط، يعني في الرسم العثماني لما سيدنا عثمان أمر بكتابة المصحف ما كانش فيه إيه؟ نقط، وأيضا ما كانش فيه ضبط، ما كانش فيه تشكيل، تمام. لما جه بعد كده أبو الأسود الدؤلي عمل النقط، والخليل بن أحمد فيما أذكر هو اللي عمل الضبط، وبالتالي أجمعت عليه الأمة فصار إيه؟ فصار حجة، تمام. لو إحنا يعني رجعنا بالذاكرة إلى ما قبل النقط والضبط نجد أن الكلمات إيه؟ يعني تحتمل مجموعة من القراءات. فسيدنا عثمان رضي الله عنه كان يعمل إيه؟ الكلمة اللي تتسع لكل القراءات كان يثبتها بشكل واحد. طيب، والجملة التي لا تتسع لكل القراءات زي تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار هتعمل فيها إيه؟ واحدة فيها منه والتانية ما فيهاش، هتعمل إيه؟ فكان يطبع مصحفا أو ينسخ مصحفا لكل مصر، لكل قطر من الأقطار، لكل بلد من البلاد، يشوف البلد اللي بتقرأ تجري من تحتها الأنهار ويحط لها نسخة بتاعتها مكتوب فيها كلمة إيه؟ كلمة من، والبلد اللي هي بتقرأ تجري تحتها الأنهار زي حالتنا يحط لهم نسخة من المصحف ليس فيها كلمة إيه؟ من. واضح كده يا جماعة؟ طيب، فتبينوا، تبينوا يعني إيه؟ تحروا الصواب، تثبتوا، دققوا في هذا التحري. ولذلك برضك في قاعدة مهمة عايزين نأكد عليها، اللي هي يا جماعة القراءتان كالآيتين. يعني ايه؟ يعني لما جيلي قراءتين في كلمة باعتبرهم ايتين في المعنى في التفسير، تمام. القراءتين كالآيتين يعني نوفق بينما نعتبرهم ايتين من القرآن، كلها كل واحدة فيهم آية مستقلة، ونبدأ ان ايه نستفيد من الآيتين مع بعض، نجمع بينهما، مش كده؟ فهنا لما نقول ايه فتبينوا يبقى تحروا، فتثبتوا دققوا في التحري. واضح كده؟ طيب، أن تصيبوا قوما بجهالة، يبقى كأن واحد يقول لك طب ليه تتثبت وليه تتبين؟ فقال لئلا تصيبوا قوما بجهالة. يبقى أن تصيبوا بمعنى يا جماعة؟ لئلا تصيب، أو ممكن تقول إيه كمان؟ كراهة أن تصيبوا قوما إيه؟ بجهالة. زي آية سورة النساء اللي في آخر السورة خالص، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الإيه؟ لا، الآية بتقول إيه آخر السورة خالص، يبين الله لكم إيه؟ أن تضلوا. يعني يبين لكم أن تضلوا، يعني بيوريكم طريق الضلال عشان تضلوا؟ قطعا لا، صح كده؟ يبقى كراهة أن تضلوا، أو يبين الله لكم خشية أن تضلوا، أو أو لئلا تضلوا. واضح يا جماعة؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما إيه؟ بجهالة. تصيبوا اللي هي الإصابة، إيقاع العقوبة. تسمع كلمة عن واحد من فاسق، تصدق هذه الكلمة، بالتالي تترتب على ذلك العقوبة، فتعاقب إنسانا، ثم بعد ذلك تكتشف أنه مظلوم، وأن الذي نقل هذا الكلام الذي تسبب في العقاب كذاب. طيب كيف تسحب هذا العقاب؟ إن كنت ضربته كيف تزيل هذا الضرب؟ بل ربما العقاب يقول إن يكون إيه؟ قتلا، مش كده؟ فهترجع وتحييه إزاي؟ فأنت لما تتبين وتتثبت الأول وبعد كده بتعاقب، يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت كده في عافية. وبعدين افرض إن الفاسق ده صادق، وخلاص إحنا عرفنا إنه فاسق، بس قد يصدق الكذاب، صح؟ زي إبليس، مش صدق إبليس في آية الكرسي قال صدقك وهو إيه؟ هو كذوب. وارد إن الفاسق يصدق، صح؟ طيب هب أنه صادق، وأن هذا الإنسان المحكي عنه وقع في الذنب فعلا، لكن لم نأخذ بشهادة هذا الفاسق لاشتهار فسقه وأخطأنا كده، صح؟ طيب ماذا علينا؟ لا شيء. الفقهاء يقولون قاعدة مهمة جدا يا جماعة، لأن أخطئ في الإيه؟ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. يعني لما أنا عفو عن واحد مخطئ لعدم كفاية الأدلة، بس هو مخطئ في نفس الأمر، ربنا مطلع ويعلم أنه إيه؟ أنه مخطئ. لما أنا عفو عنه هو مخطئ خير من أن إيه؟ من أن إن أنا إيه؟ أخطئ في العقوبة. فهمنا يا شيخ؟ يعني الخطأ في العفو أهون بكتير جدا من الخطأ في الإيه؟ في العقوبة. واضحة المسألة؟ طيب ده كلام جميل. أن تصيبوا قوما، شوف بإيه؟ بجهالة. ولذلك هنا العلماء، علماء الجرح والتعديل اختلفوا، علماء الحديث اختلفوا. يا ترى الإنسان مجهول الحال، هل تقبل روايته باعتبار أن الأصل في المسلم الثقة، ولا ترد روايته باعتبار أنه مجهول الحال؟ بناء على الخلاف ده، اللي بيرى أن الأصل في المسلم الثقة زي ابن حبان مثلا، بيتساهل في تصحيح الايه الحديث، وبيقول لك الاصل في المسلمين الايه العداله، وبالتالي خلاص ايه ما دام مجهول الحال بيصحح ايه حديثه. طيب الجمهور قالوا لا، ده مجهول الحال يمكن مش موجود اصلا، ممكن يبقى مجهول العين اصلا. خدت بالك؟ يعني في فرق بين مجهول الحال ومجهول العين. فما دام الانسان مش معروف، يبقى خلاص الجهاله دي احنا مش بنطعن في الشخص نفسه، لا، الجهالة نفسها بغض النظر عن الشخص من اسباب تضعيف الايه الحديث. شايفين يا جماعة الآية؟ ولذلك القواعد يا جماعة بتاعت علم المصطلح مأخوذة من القرآن والسنة، مش كده، مش واحد قاعد ألف كده وكتب وعمل شوية قواعد، لا، مأخوذة من القرآن والسنة. وهذا مثال بين أيدينا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إعرابها إيه يا جماعة؟ فتصبحوا بتعمل إيه؟ فسببية. لا، فاء اللي بتنصب. لا، ما لكش دعوة بأصبح ولا تصبحوا، فاء مش بتؤثر في الفعل، لكن احنا بنقول تصبح ديت من اخوات كان، بتعمل ايه؟ بترفع الاسم وتنصب ايه؟ الخبر. فين اسمها؟ واو الجماعه. احسنت، ممتاز. وفين الخبر بتاعها؟ احسنتم. مالها بقى نادمين؟ مالها منصوبه بالايه؟ ليه؟ بالياء. ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم. ها، جمع مذكر سالم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا الندم طبعا بعد فعل الشيء بيأتي الندم، لأن الإنسان لا يستطيع تصحيح الخطأ، لأن لو استطاع تصحيح الخطأ هل هناك وجه للندم؟ ابن آدم القاتل ماذا فعل بعد قتل أخيه؟ ندم، فأصبح من الايه؟ من النادمين. ندم ليه؟ لأن اللي اتكسر مش هيتصلح، قتل أخاه وهو ظالم له، وبالتالي لا يستطيع إيه؟ إحياءه. يعني قبل أن يقتله كان في فسحة، مش كده؟ كان في فسحة. طيب لما قتله خلاص ضاق الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه إيه؟ أيوة، ما لم يصب دما إيه؟ حراما. ليه؟ لأن دي غلطة ما تتصلحش. تعرف حتى لو كفر بالله بإمكانه أن إيه؟ أن يرجع، أن يدخل في الإسلام من جديد، أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن قتل، مع أن الكفر أشد، صح؟ لكن ما دام حاجة لها حل أكيد بيبقى الوضع فيها أسهل من إيه؟ من اللي ملهاش حل. تمام؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية اشتهر عند المفسرين سبب نزول لها، والعلماء تكلموا كثيرا عن سبب نزول هذه الآية. يا ترى القصة اللي نزلت بسببها الآية دي قصة صحيحة ولا غير صحيحة ولا ايه بالضبط؟ طبعا الأسانيد بتاعتها كلها ضعيفة، لكن اشتهارها بين المفسرين وعرضهم لها يعني ايه يقويها. على كل، بغض النظر اذا كانت صحيحة او غير صحيحة، لكننا نستفيد الدرس والايه والعبرة. يقولون انها نزلت في الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. عقبة ابن ابي معيط ده كان من رؤوس الكفر، وهذا هو الذي وضع سل الجزور على ايه؟ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الايه؟ عند الكعبة. ابناؤه الوليد وعمارة وام كلثوم، خلاص، ودول اسلموا، ثلاثة دول بفضل الله عز وجل اسلموا. والوليد ابن عقبة كان من افاضل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، وان كان نقل عنه بعض الكبائر منها ما صح ومنها ما لم يصح. كان لما غلي على المدينة وشرب الخمر وسكر وصلى بهم الفجر اربعا وقال: ازيدكم؟ خدت بالك؟ لكن في الآخر هو تاب، وهو معدود من الصحابة بالإجماع. وكون يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، كون الصحابي وقع في كبيرة من الكبائر ها وتاب، هل هذا يفتح الباب للطعن في الصحابة؟ خلوا بالكم، الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم، حتى الذين وقعوا في الكبائر، بل في منهم من ارتد وعاد الى الاسلام ومحسوب من الايه؟ زي مين يا جماعه؟ احسنت، زي عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، ده كان من كتاب الوحي، وبعدين بيكتب قول الله عز وجل ايه؟ فكسونا العظام لحمه ثم انشاناه خلقا اخر، فاتم الايه هو وقال ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبها فهكذا ايه؟ انزلت. فقام وفر وقال: يعني انا كده، ده محمد هو اللي بألف القران، اذا كان انا زودت له حته وخدتها. وارتد فعلا عن الاسلام وكده هوت. وبعدين بعد فتره شرح الله صدره الاسلام من جديد، وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه. وكان اخر لعثمان بن عفان في الرضاعه، فجاء اليه خلسة واخذه معه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء به عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم فمد عبد الله بن سعد يده يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله هذا عبد الله فبايعه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده. مرة ثانية هذا عبد الله فبايعه، سكت مرة ثانية. مرة ثالثة هذا عبد الله فبايعه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وإيه؟ وبايعه. خلاص فكده خد الأمان. فبعدما ذهب عثمان وذهب عبد الله بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة ما منعكم إذا رأيتموني لم أجبه أن يقوم أحدكم إليه فيضرب عنقه؟ يا جماعة أنا أهدرت دم، فأنا ما رديتش أول مرة وتاني مرة، خلوا بالكم بقى واحد يقوم إيه لسه أنا ما مدتلوش الأمان. يبقى لو حد قتله في هذا الوقت ليس عليه إيه؟ ليس عليه حرج. تمام؟ طيب قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا ببصرك أو بعينك، يعني بس كنت تغمز لنا بعينك كده وإحنا إيه هنفهم على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما كان النبي أن تكون له إيه خائنة أعين. المقصود أن وقوع بعض الصحابة في الكبائر ليس مطعنا فيهم، وده مش من باب التعصب للصحابة، لا بالعكس، ده هذا يا جماعة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ازاي وقوع بعض الصحابة في كبائر الرحمة؟ ما هو لو ما وقعوش بعض الصحابة دول في الكبائر دي كنا هننفذ الحكم ازاي على اللي يقع في مثل هذه الكبائر؟ يعني ماعز والغامدية مش تابوا؟ وماعز يسبح في أنهار الجنة والغامدية تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعتهم، مش كده ولا ايه؟ طيب وغيرهم وغيرهم. طيب دول لما وقعوش في هذه الكبائر كنا ايه؟ كنا هنتعامل ازاي لو واحد زنى او واحدة زنت؟ هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ بل الله عز وجل يعني انسى نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء تشريعا لنا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وايه صلى الظهر او العصر ركعتين ثم جاء بعد ذلك واتمها بركعتين وسجد للسهو. طب لا ده لو ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنعرف الحكم ده ازاي؟ تطبيق عملي، تطبيق عملي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اماما ونسي ايه او انساه الله ايه وبالتالي ما حدش رده، بعد الصلاه قال افيكم ابي؟ قال نعم. قال ما منعك ان تفتح علي؟ قال رسول الله خشيت ان تكون قد نسخت. يبقى كده ايه يا جماعه الاشياء اللي بتحدث دي في مجتمع الصحابه لحكم، لان طبعا الصحابه فيه عشرات الايات ومئات الاحاديث تدل على فضل الايه الصحابه رضي الله عنهم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به حال حياته ومات على الاسلام وانتقل لاسلامه ايه رده. يبقى كم شرط كده للصحابي؟ اول شرط لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثاني شرط الايمان به حال حياته، الشرط الثالث ان يموت على الاسلام حتى لو تخلل اسلامه ايه رده. ثلاث شروط دول موجودين يبقى صحابي. طيب هل عبد الله بن ابي صحابي؟ لا. الجد بن قيس صحابي؟ عتبه بن بشر صحابي؟ لا. ليه؟ هؤلاء منافقون فلم يعدوا في الصحابه. هات اي كتاب صحابه كده ودور في الفهرس كده او اكتب على جوجل او على الموسوعات الحديثيه، ها، وهتلاقي ان دول مش معدودين من الايه مش معدودين من الصحابه. المقصود يعني ان الصحابه عدول بتعديل الله عز وجل لهم. يعني علماء الجرح والتعديل اذا فتشوا في الاسناد، ها، يفتشون في كل رجال الاسناد، فاذا وصلوا الى الصحابي رفعوا اقلامهم. خلاص الصحابي ما ينفعش فيه جرح وتعديل لان الصحابه عدول بتعديل الله عز وجل ايه لهم. فمهما حدث من بعض الصحابه من كبائر هذا لا يقلل من فضلهم عند الله عز وجل وما وعدهم الله عز وجل في الايات والايه والاحاديث. فلو افترضنا صحه القصه يا جماعه وان الوليد كذب و الايه يقولون انها انزلت في الوليد لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق يجمع منهم الايه الزكاه، تمام، فطبعا ايه خرجوا اليه، فهم خرجوا لاستقباله على وعد طبعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم انه هيبعت لهم رسوله في يوم كذا، فاستعدوا وتجهزوا وخرجوا باسلحتهم احتفالا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ظن ايه او حد اخبره على روايات ان دول هيقتلوك، هم خرجوا كده عشان يقتلوك. البعض قال ده كان بينه وبينهم مشاكل قبل ايه اسلامه، فبالتالي هيغتنموا الفرصة ويقتلوه. المهم لسبب او لاخر حسب الروايات رجع. طب انت رجعت، قل الحقيقة، قل ان انا في اثناء الطريق رأيتهم خرجوا فخفت على نفسي وظننت انهم سيقتلوني فرجعت، بكده جزاك الله خيرا. لا، ده هو اجتهد واستنتج مع نفسه كده وألف قصة من الوهم، قال إنهم خرجوا إلي يريدون إيه؟ منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. مصيبة سود، منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، ده اسمه إعلان للحرب. ها في بعض الوقت قال إنهم يتجهزون لقتالك. طب ليه؟ ليه يعني أنت رجعت؟ احكي اللي حصل، ما تحبش، ما تزوجش. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بقيادة خالد بن الوليد وقال له ايه لا تصنع شيئا حتى ايه تتثبت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني روايات بقى بتقول ان خالد وصل عندهم وفوجئوا به في ديارهم، اما طلع الفجر رأوا رؤوس الخيل بين بيوتهم. ما الذي جاء بك خالد، ما شأنك؟ قال أنتم شأني. قال ولماذا؟ قال منعتم الزكاة وأردتم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما منعنا شيئا. دي رواية. في رواية تانية بتقول إن هم التقوا في منتصف الطريق لما رجع وليد بن عقبة، فقالوا يعني إيه إحنا بقى نخرج ونذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد مننا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الزكاة، ونخشى أن يكون رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسخطة سخطها الله عز وجل إيه علينا. التقوا في أثناء الطريق مع جيش خالد وعرفوهم وأزالوا اللبس وذهبوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قالوا والله ما رأيناه وما جاءنا رسولك، وخرجنا لاستقباله وما جاءنا وما منعنا شيئا. فنزلت بقى الآية ديت يا أيها الذين آمنوا إيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مع فرضية صحة القصة اللي كان هيحصل إن الجيش ده كان هيقاتل ناس مسلمين، زي ما حصل إن خالد لما ذهب للقتال في بعض الغزوات فالناس عملوا إيه سجدوا، وبعضهم قال صبئنا عاوزين يقولوا إيه أسلمنا بس مش عارفين، فقتلهم خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اللهم اني ابرا اليك مما صنع ايه خالد. خدت بال حضرتك؟ طيب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك لابد من التحري يا جماعه، لابد من التحري. ولو ربط هذه الايه بالواقع سينكشف العوار، يعني الفتن التي تدور بيننا ها في هذه الأيام والسنين الماضية. ها طيب الفتن ديت بسبب إيه؟ بسبب أن الكثير سلم عقله لصفحات الفيسبوك والمواقع المحرضة، وبالتالي امتلأ قلبه منها وصدقها وليس عنده إمكانية أن يصدق غيرها، مع أنهم فساق. يعني إيه إذا يعني عاملتهم بقواعد مصطلح الحديث ستجدهم إيه فساقا لا أمان لهم، وأنت اكتشفت عليهم كذبات وكذبات وكذبات، مش كده ولا إيه؟ هؤلاء الذين يكذبون ويريدون يعني تخريب البلاد ويريدون فتنة العباد ها ويكفرون المجتمع وليل نهار يشعلون النار ها هم فساق. يعني اثبت لي عدالة واحد فيهم، حتى من كانوا يسمون قبل ذلك بشيوخ، شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، الذين قالوا إيه نواجه بالصدور عارية وهرب وفر، قصص طويلة وفتن شديدة، كل ده أساسه يا جماعة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ها، هل يجوز يا جماعة أن نأخذ ديننا وعقيدتنا من وسائل الإعلام؟ ما ينفعش خالص، سواء صفحات نت أو مواقع أو قنوات، ما ينفعش أبدا. وبعدين المشكلة يا جماعة أنه يتغذى ويتشبع بهذا الكذب، وتجد يقول له ده الشيخ فلان والمشايخ بدلهم أكتر من 40 سنة، ها ائتمنهم على ديننا 40 سنة، وفي لحظة نقول عليهم عملاء وخونة، نكذبهم ونضللهم ونبدعهم ونفسقهم ونكفرهم، كيف هذا يعني؟ وإيه السبب؟ إيه البينة اللي معاك؟ هل معه بينة؟ يعني لو أنت الآن تجلس أمام القاضي وبدأت تعرض هذه الأخبار وهذه الشبهات وهذه الأضاليل، القاضي الذي يحكم، اجعل نفسك أنت قاضيا، كيف تحكم؟ مش القاضي يحكم بدليل بينة؟ البينة على من ادعى اليمين على من انكر؟ أين البينات يا جماعة؟ أين الأدلة؟ ها؟ وضل من ضل، قطاع كبير جدا من البشر، نساء بالذات عدد كبير وشبابا وغير ذلك، ضلوا بسبب إيه؟ الجهل، وبسبب الحكم بالعاطفة، وبسبب عدم الانضباط بالشرع والدين. ها؟ يعني ربما تجد إنسان لا يصلي أصلا ولا الشيخ فلان كذا وكذا وكذا كذا. مرة واحد لقياني في وسيلة من وسائل قال الشيخ فلان ده ضال، تقول حضرتك تعرف تقرأ الفاتحة؟ قال لي أعرف، قلت له طب اقرأ، كنا في وسيلة مواصلات، صححت له الفاتحة متبهدلة خلاص معاه، قلت له طيب يعني أنت حتى مش عارف تقرأ الفاتحة وبتحكم على أحد العلماء، طب أنت استفدت إيه؟ لو سكت كان أنفع لك، خليه وضل وانت اتكلمت، انت شلت ذنب، فما بالك ان انت اصلا بتتكلم غلط وانت ما انتش اهل اللي يحكم على العالم، عالم زيه او اعلم منه. انما احنا يا جماعة ما بنعرفش نتوضى ازاي، ايه اللي درسناه عشان نحكم على ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا؟ ها، مصيبة يا جماعة، والله مصيبة. فضل من ضل بسبب مخالفة منهج الله عز وجل في هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل ما تسمع خبر في وسائل الإعلام حط الآية دي كده قدامك، خليها خلفية للشاشة بتاعتك، اعملها خلفية للشاشة بتاعتك إذا كانت المحمول أو الكمبيوتر، ها، وخليها خلفية كده عشان لما يجيب لك خبر أو يجيب لك منظر من سوريا ويعرضوا لك على إنه حصل في مصر، واخد بالك، أو يجيب لك منظر قديم مش عارف منين ويعرضه لك، او يجيب لك مش عارف ايه وخداع. والله يا جماعة لقد وجدت هذا بنفسي، وجدت بنفسي يعني اشهد على اشياء حدثت امامي انا شخصيا من الكذب، تمثيل افلام، ناس بتمثل افلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. كنت مرة في الكلية والقاعة فيها 1600 طالب، وجاء بعض هؤلاء واحنا طالعين من المحاضرة صورني وصور الايه الطلبة طالعين على ان دي مظاهرة داخل جامعة الازهر. والله يا شيخ، والله شفت ازاي حاجة صعبة جدا. كنت مرة داخل الحمام، الحمام مش بتاعكم يعني، الحمام في الكلية، فالمهم ايه سمعت كده جماعة هيصوا شوية برة كده زي دقيقتين ثلاثة وايه ونفضي المولد بقى. احنا مروحين معايا زميلي قال لي ده حصل حاجة في الكلية هنا، ده اختي من قطر بتتصل بيا بتقول ده في مظاهرات في كلية اصول الدين. الله، ايه يا جماعة واحنا مش في الكلية؟ ده انا في الكلية والمحاضرة شغالة والدنيا منتظمة. وخد من ده بقى كتير جدا، تصوير افلام، يصوروا منظر ويجروا بسرعة ويضحكوا على الناس، والناس بقى تتشبع بقى، واللي في قلبه بقى حقد، واللي عنده موقف شخصي، واللي عنده حالة نفسية، واللي عنده أزمة نفسية، واللي عنده مش عارف إيه يأخذ بهذا الكلام. فتن شديدة والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم يقول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، الودي عاطفة ولا استئنافية؟ عاطفة. حلو، تعطف على ايه؟ هات لي بس اللي قبلها. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واعلموا أن فيكم رسول الله. يبقى إيه كده؟ عاطفة على ما سبق اللي احنا ذكرناهم دول. قول آخر يقول لا، الواو دي استئنافية. يعني استئنافية بداية كلام جديد. طيب واعلموا أن فيكم رسول الله، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، لأن هذا من مناقب الصحابة رضي الله عنهم. الجملة دي فيها ترغيب وإيه؟ وترهيب، الاثنين مع بعض. ترغيب لأن ده من مناقب الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الجيل هو خير جيل على الإطلاق منذ خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة. جيل الصحابة خير جيل على الإطلاق، عرفته الأرض، عرفته البشرية، عرفته الدنيا. بتكلم في المجموع مش في الأفراد، وإلا في الأنبياء طبعا أفضل من الصحابة، مش كده ولا إيه؟ يعني أفضل ناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده جيل فريد، جاءت صفاتهم في التوراة والإنجيل والكتب السابقة، وجاءت صفاتهم في القرآن الكريم. أفضل جيل عرفته الدنيا. إيه اللي كرم هذا الجيل؟ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، صح كده؟ يعني لكم أن تفخروا وأن تشرفوا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم. ولذلك الأنصار حسوا بها لما الغنائم وزعت في غزوة حنين، ووزعت على المؤلفة قلوبهم وبعض المهاجرين، ولم يعطى الأنصار منها شيئا، فوجدوا في أنفسهم وتكلموا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في شعب وقال كلاما كثيرا من جملة الكلام، قال ايه؟ أما ترضون، شوف بقى الشرف الكبير، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما ومغنما. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة بينكم ما فيش حاجة بعد كده. واحد بيسأل القعقاع ابن عمرو على ما أذكر، بيقول له ماذا في الجنة من نعيم؟ بيسأله عن نعيم الجنة، قال ايه؟ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوز ايه تاني احسن من كده؟ يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء. واعلموا ان فيكم رسول الله، فحق لكم ان ايه؟ ان تفخروا بذلك وان تشكروا الله على هذه النعمة العظيمة. تمام؟ طيب ده الترغيب صح؟ الترهيب بقى، واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقدموا بين يديه شيئا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واعلموا أن فيكم رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي حتى لا تحبط إيه؟ أعمالكم. ها؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، لا تكذبوا، لا يأتي الفاسق بنبأ، لأن الله عز وجل سيفضحه ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. واعلموا أن فيكم رسول الله، تثبتوا من الأخبار وتحروا منها، ولا تعاقبوا إلا بدليل، لأن الله عز وجل سيفضحكم وسيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقتتلوا، واعلموا أن فيكم رسول الله فلا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن لا تجسسوا لا يغتب بعضكم بعضا. فيكم رسول الله يا جماعة، خلوا بالكم ذنبكم مش زي أي حد. عرفنا كده الجملة فيها إيه يا جماعة؟ ترغيب وترهيب. تمام كده؟ أنا بختصر جدا على فكرة. طيب، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. دي جملة يا جماعة ها شرطية. فين أداة الشرط؟ لو. وبعدين يطيعكم فعل الشرط. لعنتم جواب الشرط. لو يطيعكم في كثير من الأمر، في طلباتكم، أنتم بتقترحوا أشياء، ما في الأول قال لهم إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقترحوش، ما تطلبوش، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختر لكم الأرفق بكم. لقد جاءكم إيه؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه إيه؟ يعني عزيز عليه ما عنتم؟ عنتم يعني شق عليكم، يعني من العنت، يعني لا يحب مشقتكم، يعز عليه مشقتكم. ها؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. واخد بالك؟ ولذلك هذا كقول الله عز وجل النبي إيه؟ شفت أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. يعني ليه أولى بهم من أنفسهم؟ لأنه يعلم مصالحهم أكثر منهم، لأنه يسعى إلى منفعتهم ورفع الضرر عنهم، لأنه حريص عليهم أكثر من حرصهم على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فراحت الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يمنعها وهي تتفلت منه، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم إيه تفلتون مني. شايف رحمة الله صلى الله عليه وسلم؟ الواحد فينا رايح النار بمزاجه لأنه غافل ولا يشعر بالنار إلا إذا إيه إلا إذا دخلها. طب وبعد ما دخلها يطلع منها إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحوشك قبل ما تخش النار بتفلت منه وتدخل، زي الفراش اللي بيذهب الى النار بيظن ان هي النور ولكن بعد ما يكتشفش الحقيقه الا بعد ما يحترق في تلك الايه النار. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لاصابتكم الايه المشقه. الصحابه يا جماعه عندهم همه عاليه زي اي حد بيلتزم جديد، بيبقى عاوز يكسر الدنيا، عاوز يعمل كل حاجة. ها؟ فيجوا ايه؟ يجدون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام. فيريدون ان يواصلوا. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن المصائم، ما ينفعش يا جماعة لا يجوز لكم. قالوا لكنك تواصل. قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني وإيه؟ ويسقيني. أصر على الوصال. طب يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيطعمه ويسقيه إذا كان بقى طعام حقيقي ها وبالتالي لا يؤثر على الصيام مش زي طعامنا احنا، ولا مناجاته لربه وتلذذه بقراءة القرآن وملاقاة الوحي والذكر ها ده يغنيه هو عن الطعام والشراب لأنه وصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من الأمة. فسرها زي ما تفسرها في الآخر إن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الإيه؟ في الصيام. لما أصروا على الوصال واصل بهم يوما ويومين وثلاثة، فلما طلع الهلال قال لو لم يظهر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، معنف لهم صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام. احنا عارفين اللي عندكم ان انتوا عندكم حماسة للدين وعاوزين تعملوا كل حاجة، بس الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بكم اكتر من ايه من انفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد كتب عليكم الحج فإيه فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ ما جاوبش يا عم، يسكت اسكت، لا مشكلة. أفي كل عام يا رسول الله؟ تاني مرة لم يجب. أفي كل عام يا رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إيه حد حدودا فلا إيه فلا تعتدوها، ها، وحرم أشياء فلا إيه تنتهكوها، وسكت عن أشياء. شوف توضيحه رحمة بكم، لا نسيانا منه فلا إيه فلا تسألوا إيه عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن من أخبث الناس وأشد الناس عذابا من حرم شيء لمسألته، شيء حلال بسبب أنه سأل حرم هذا الشيء، ده أخبث الناس عند الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعد ما انتصر المسلمون في آخر الأمر استعصى عليهم حصن من الحصون، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قعدوا فترة طويلة ومش عارفين يفتحوا الحصن، والرسالة وصلت الناس خافت وخلاص هنمشي ونسيب الحصن مش هنقدر نفتحه، عمالين نؤذى، ناس تقتل وناس تجرح ومفيش. فقال صلى الله عليه وسلم إني مصبح على ظهر، يعني إيه راحل. قالوا لا حتى نفتح الحصن. ماشي، افتحوا الحصن. يوم اثنين ثلاثة شواهم أهل الطائف بالسهام، طبعا الحصن هم فوق والصحابة تحت، نزل عليهم بالسهام كالمطر. بعد ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مصبح على ظهر، حدش قادر يتكلم. وكان من الأول يا رجال، كان من الأول ليه؟ تمام. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قبل شروطا مشحفة، صح؟ انتوا شايفين الكعبة بعينكم اهو، وبقالكم سنين محرومين منها، هتروحوا من شامل العمرة السنة دي. أبو جندل اللي جه مربوط وبتاع هيرجع المشركين تاني. اللي يخرج من مكة ويذهب إلى المدينة لازم ترجعوه، واللي يطلع من عندكم المدينة ويجي مكة ما احناش مرجعينه. شايف انت يا شيخ شروط ايه؟ مش شايف. الصحابة مولعين نار مش عاجبهم الكلام، المشركين يشترطوا علينا واحنا يعني اولياء الله واحنا على الحق. عمر نفسه ما قدرش يتحمل، راح لابو بكر، يا ابا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنه وقتلانا في النار؟ فلم نعط الدنيا تفيدنا؟ فرد ابو بكر على عمر قال يا عمر هو رسول الله فالزم غرزه، الزم غرزه. لا ما اقتنعش، راح للنبي صلى الله عليه وسلم عدل مباشره، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو نصري. خلاص، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط الإيه المشحفة الجائرة. خلاص، وبعدين خلاص هنروح احصر المسلمون هيرحلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه؟ ان يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا بدنهم وان يتحللوا من احرامهم على ان يرجعوا الى عمرتهم من العام القادم. الصحابه من شده غليانهم لم يفعل احد منهم شيئا، ليس اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجاء ان ايه؟ ان ينسخ هذا الامر ويجي أمر من الله عز وجل بالإيه؟ بالقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم زعل، دخل على زوجته أم سلمة الحكيمة العظيمة رضي الله عنها، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي آمر فلا أطاع، هو خايف على أمته، أنتم ممكن تسمعوا الكلام ينزل عليكم العذاب. قالت أتحب أن يطيعوك في هذا؟ قال نعم. قالت أخرج إليه ولا تكلم أحدا وانحر بدنك واحلق شعرك ثم ادخل. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده فعلا ودخل، فراح بعضهم يحلق لبعض، كاد ان يقتل بعضهم بعضا غما. ها؟ طيب كانت المصلحه فين يا جماعه؟ لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم عشان الرأي العام وعشان الشباب وعشان الناس اللي تبع الجماعة ما يزعلوش والناس بتضغط علينا والناس كلام الفاضي ده كله، كان هيخش كان هيقتل، ها، وكان هيرفع راية الدولة الإسلامية على الكعب، وكانوا هيعملوا عمرة ويشربوا من زمزم ويأكلوا جمال وينبسطوا أحلى انبساط، ويبقى دخلنا مكة وخلصت. لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ الموضوع ده استمر قد ايه؟ سنة؟ سنتين؟ اجتمع حولهم العرب والقبائل يجتثونهم من جذورهم. حتى لو ما اجتمعوش، انت ازاي تطلع على المنبر في المسجد الحرام وانت قاتل اخوي، قاتل ابويا، قاتل ابني؟ هسمع لك ازاي؟ هتقول ادخل في الاسلام، هستجيب لك ازاي؟ والمسالمة افضل مجال خصب للدعوة. كان الصحابة 1400 صحابي في عمرة الحديبية، طيب في فتح مكة 10,000 غير 2,000 اللي اسلموا من مكة، خلاص يعني ايه؟ يعني تضاعفوا. طيب في حجة الوداع 140,000، كم ضعف يا جماعة؟ 100 ضعف. اللي كانوا في الحديبية جدهم 100 مرة في خلال كم سنة؟ 3 سنين. طب تخيل انت بلغ السيناريو اللي تاني حصل والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامهم، خلاص مفيش. لو يطيعكم في كثير من الأمر إيه؟ لعنتم. أمثلة كثيرة جدا على هذا. لما جم أرادوا أن يختصوا وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر الذين ذهبوا إلى بيت الأوصال يسألون على بيت كأنهم تقالوها، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وأما أنا فلا أكل اللحم. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني إيه؟ الأول كده حط قاعدة أساسية، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم إيه؟ مش تزكية، لا، ده حقيقة بيخبرهم أن رسول الله بوحد، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يبادر بالتخفيف عن الصحابة، عن الأمة كلها. زي إيه يا جماعة؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفروع عند كل صلاة. تخيل لو كان السواك فرض يا جماعة، اللي معهوش فلوس هجيب سواك منين؟ اللي سنان وجعاء أو عندوش سنان هجيب سواك منين؟ معاه فلوس والسواك مش موجود شاحح، هيعمل إيه؟ رفع المشق، سواك مستحب. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ليلة وليلتين وثلاث ليال تراويح حتى امتلأ المسجد ثم لم يخرج إليه، ملوا المسجد وراحوا يحسبون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى، يعني احنا هنا هم جايين جمع مليان خرج إلينا، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خرج إليهم في صلاة الفجر وقال ايه؟ ما منعني أن أخرج إليكم إلا مخافة أن إيه؟ يا سلام، أن تفرض عليك. تخيل يا شيخ لو صلاة التراويح فرض، ده أنت النهاردة بتصلي بآية وآيتين في الركعة والناس زعلانة منك، لو فرض كنا هنعمله إيه ساعتها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش كل حاجة إحنا عاوزينها يعملها لنا، لأنه أعلم بما ينفعنا من أنفسنا، وأيضا هو أيضا يسعى من نفسه لتخفيف الأمر ورفع الحرج ورفع الضرر عن الايه؟ عن الأمة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأصابتكم الايه؟ المشقة والعنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر، انتوا قاعدين هنا مش بشرطكم يا جماعة، ده فضل ربنا علينا، صح ولا ايه؟ حبب إليكم، انت قاعد هنا وانت مبسوط، تحب تسمع القرآن، تحب تسمع التفسير، تسمع الحديث، تسمع تتعلم دينك، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كره إليكم الكفر خلاص لأعلى درجة، والفسوق اللي هو الكبائر، والعصيان الصغائر، ده أقوى تفسير. في أقوال تانية فيه خلاص، ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك إيه هم اللي هم مين يا جماعة؟ الصحابة والمؤمنون عامة الذين عملوا بذلك فضلا من الله ونعمة، يعني تفضل الله عليكم فضلا، يبقى فضلا ديت مفعول لفعل ايه مقدر، تمام، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، عليم بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، حكيم في أوامره ونواهيه وتقديره وشرائعه سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم فيجازيكم على ايه على صنيعكم. طبعا احنا كنا نتمنى ان احنا نزود عن كده لكن الوقت دهمنا، حضرتك طبعا عاوزين تدركوا القطار، فيعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. ها وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك.